አሩን ከጭርሳታ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱላህ አልባቡ ታሲ ያለቀ ነው ብሽር ዘጠነኛው ባብ ፍራዳ ወፊ መሳ ረዳ የማጤ ጥብ ሁኔታ ወማትኩላቲ አርባአነኩም ቢላላህ ጀለ ወአላ ወአኸዋቱኩም ሚና ረዳአ ወቃለ ጀለ ወአላ ወሐረምና አለይሂል መራዚአ ወቃለ ጀለ ወአላ ያኒ ፈርደ ፈይደር ተአና ለኩም ፋዱ ዲሮ ወቃለ ጀለ ወአላ ያኒ ኢሽ وإن تآثرت فسترزئ له أخرى وقال جل وعلا أرات رب شكرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامل يسير الرضا بس في داسي سوطان بزين بزان بزان وإن أردت أن تسأل الله صلى الله عليه وسلم أي من رضا يا أبا إسلام تلك بوتا الله هاي ما نوضي لا يوكيدهم رضا بذنو هاي ما نوضي يوكيدهم بيتشا متباتونه بذنو فمعنى ذلك كافر باقبات أجيلهم ግን ካፍር ሴታ ተጣባች ከሆነ ዝምድና እንዳለና እንትን ያው አይዘብይነት አይኖርም በቃ ይችላል ፋይዳ ያተባች ሴት ካፍራ ከሆነች ተወለደቻቸው ሳቤ ሰቦች ከሳተ ዛመዱላቸው አጅነብ ይሆንብህም እቺ ፋይዳ ታገኛለ ግን ያመጋባት ሁኔታ መጀመራም እባያጠቡ አይችሉም አይቻልም ነበር ካፍር ስለሆነ ግልጽ ነው አይዋ ወአማ ሙስሊም ከሆነ የትዳር ሁኔታ አይቻልም አደሙ አልባት እሽ ጥንቃቄ ይሻላል ለምን የተሰለማዎች አንድ ሁለት መጥባትም ሁርማ ያሰብታለ ለዚህ ብለው ወአኻቱ ወአማትኩም ላቲ አርዳናኩ ቢለዋል ሁለት ሶስት ተብለዋል ወይ አልተባለ አንድ ሁለት ጊዜ የጠባሰው ሆክመረበል እዘን እህቴ ወራኡ አንድም ጊዜ ሁለትም ጊዜ ከጠባ ጥንቃቄ ባልደብነት በኩል ትከናነብበት በሰላ በኩል አይጋቡ አህወጡ ይሄ ነው لمن بالسلامة من ذلك وأنه بالحديث قيدها خمس رضاعات كان فيما أنزل رسول الله عشر رضاعات معلومات فرنا فنسكنا بخمس رضاعات معلومات يعني ووفاة في رسول الله وهنا فيما يتلى يميل الله في الرضاع وفي مسائل بوزا جنداوس المسألة الأولى تعريف الرضاع رضاعنا مقلت ودليل مسؤول يمدن لكم الرجع وحكمه وحكمه وحكمه وقم فرد ألف تعريف الرضا عندنا تعريف الرضا الرضا لغة تألفة الرأي ويجوز كثير رضا مس اللبن من الثدي تطوتو وتطو الممتط بيتش رضا إبال البريك بقوانك درجاك هون أو شربو مططا وشرعا هو مس إفلل ليج ممططنا دون الحول كورتا مدرسات شعلا مجبال كان يال كمس لبنا وتتصابا ان حملين كام كارغزنا يفلقن وثت او شربه ويمططات او نحوه مغات شوف رضا سيبال جرى الغالي منجي ممطط باف ممطط نو يجوز بزغي اندميطبو نغرغن اندا طوطو بسطو طالبو بيططال ياو نو وكذلك بيغاتن بافنچا بياس بيتوت ماله ايه وقبل ان حملين لال እርግዝና ካልሆነ ልጃገረት ሆና ወተት ካላት ካጠባች የለም ነው ሻፊያው ተብታ እዛ ዛሃራ ሊቢንቲ 90 ለባኑን ፋርዳ ጥፍላል ፋርዲው ጥፍላል ወተቱ መጥባቱን እንጂ ግድ ሐምል መኖሩ ሸርጥ አይደለም ሰበብ ሲለው ወላለው ጀሩ አልጋሊብ ነው ወይ ተሰለማዎች ይሄ ሸርጥ ያረጉ ሐምል ከሌለ አይሆንም ማለት እቺ ሴትያ ልጃገረት ሆና ወተት ካላት ብዙ ግዜ ልጆች ከጠቡ የልጃገረት ወተት ይፈልቃል እንደዛ ሆና ካጠባቹ ፋይዳው ተገንቶ የለም ወይ እንዴት ሁርማ ይሰጥ እንላለ ወቀዱ አንሐምሊል ማለት ጀሩን አልካሊም ወናም ثانيان دليل مسؤوليه الرضا الرضا مسؤول قبل تعالى وان تعاثرتم كتشغغراچو يولدش الناسنا باريو فَسَتُرْزِئُ لَهُ أُخْرَى لَيْلَا تَعْطَبَالَتْ بَدَوَّزْ يَعْطَبَالَتْ كَسَّكَعْجَكُ سَيْتِيَانَ فَتَّاتُهُنَا لِجُونَ عَلَى طَبَعَمْ كَالَتْشِ بَأُجْزَانُ عَلَى طَبَعَمْ كَالَتْشِ قِدَّ يَهُنُ بَاتٍ مِلَالِ وَلَا سِيَوَاتِ ذَارْكَ يَعْزَ يَعْسَوْكَ الْفَقَدَ ማጥባት ግዶን ባታለን ነፍስን ማዳን ይሆናል በዚህ ከሞት ተጠያቂት ይሆናልሽ አለዛ አማራጭ ካለ እናትም ማጥባት ግዳ ይሆንባትም ወይ ነረቱ አንተ ስታዚው አውላዳኩም فلا جناح عليكم الى ለዚህ ነው ነብዩ ኢዛ በኑ ሰዓድ ሐሊማቱ ሰዓዲያ ወስታ አጠባቻቸው ከነሱ ከቤት ሰባጭ ደሙን እናገኛለን በማለት የድርቅ ጊዜ ነበር ይላል አንደኛ ዙና ብለ ሁለተኛ ይሄ አለመቅበሱ ይሄ ተቀመጥ በስድስት ወሩም ይሄ በትክክል ቀምሶ ይሄ በዚህ ይሄ በሚቀምሰው መቋቋም ሚችል ከሆነ ወታቱ ተጽኖ እንደ አክሰር ዑለማ ይሄ ነው ረዳ አልከቢር ሁርማ ያሰብታል ይሄ የተሰለማዎች ይተክስታል ይሄ ብዙም ያኢሻው ካስ ነው ሌላ ሴቶች ሁላቸው ካስ ነው በሳሊም በምራቲ ሳሊም አቢ ሁዘይፋ እሳናት ካስናት ይላል አኢሻ ግን ይቻላሉ ምሳይሚያም ይረዳው ኔታ አለ ያኒ መሰቀሚ በዛ ከሆና አለመሰቅ ተጅሩብ ተይሲር ሲለው እሺ እንዴት ታጥባ እስከሚ ጣባት አጅነቢ አይደለች ወይ ቢባል ባሊግ ነውና ወተቱ ታልቦ ጨልጥ አርገው ወተቱ ታልቦ ጨልጥ አርገው እሺ ይባላል አሁን እኮ ወተቱ አሁን አይዋጥልም እኮ በልጅነት ግን እስካሁን ደስ ቢጣባ አትረቀውም ነበር ባትቀጭ እስካሁን ይጣባ ነበር ወነፍሱ ከጥፍዲ انت تهمله شاب فيه بالرضاء وان تفطمه ينفطم يال نفس عند حصانات قالوا علي موسى يناقر ان ايش انت تهمله شلا قالكوا حصانو شاب فيه بالرضاء يشبت علي غرم مثال يطبع وان تفطمه كن كطوت كقچاو ينفطم نفس اندذا تحيلكات تستكاتلالچ كلككات تواجي قالچ عندما والنفس راغبة إذا رقبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعوا إلى أنه ما لا رضا إلا في هولين لا رضا إلا ما فتق ما أنشذ العزمة وأنبت الله وكان قبل الفتاة في رواية إنما الرضاءة من المجاعة حديث أول هذا نعم ሶስተኛ ህክሙ ረዳ ፍርዱ ህክሙ ረዳ ህክሙ ነሳብ ፊታሪን ንካ ንካ አራም በመሆን ወሶ ያኒ እሽ ወሶ ቡቲል ማህረቢያ በመስባት ከልባ ባለ መኖር ነዛ ማለት ከልባ ሸርጥ ባለ መሆን ነገር በመቻል መጋባት አራም በመሆን በሌላው በውርስ በነፈቃ እንዴ ነው አይደለም በነፈቃና በእርስ አይደለም ይሄ በዝምድና ነው ያደረገው አላህ የጥብ እናት ስለወረጀ ትወርስም የጥብ አባት ስለሆነ አይወርስም نعم ويباهت الخلوه والنظر له فهو موجب للقرابه ناش للتحريم بشروطه زندنان يا سبتان يا حرام النفس يا سراجع باينت ياو يا حرم الرضا ما يحرم من النساء حرم من الرضا ما يحرم من النساء باب لا تشاو ያሳብ እናቶች እስከሐዋ ድረስ በቀጅነብ ያይሆኑበትም ያሳ ደሞ እህቶች ያሳ የባሏ እንትኖች እህቶች ባላላት ከሆነ ደም ደሞ ልጆቿ በቀ ወደሳ ሚዛመዱ ሴቶች ሁላቸውም በጠባው ልጅ حرام ይሆኑበታል ተህሪማን ሙአባዳን በሳኝ حرام ይሆኑባት እሱና የሱ ልጆች የልጆች እስከመጨረሻ ወንድሞቹ አባቶቹ አጎቶቹ በሳ حرام አይሆኑባትም ማለት ያጠባችው ሴትያ የልጁን አባቱን ቢታገባ ወይም ደግሞ ወንድሙ ቢታገባ አጅነቢ አይሆኑባ ወንጀል አይሆኑ ግልጽ ነው ሆርማ የሚሰጠው የጠባውና ወደ አይዋ ያጠባቸው እስከ በሳ ዙሪያ ሁሉ ነው የጠባው ግን የሱ ልጆች እሱና ልጆቹ ነው ግልጽ ነው ምን እንፋቅ አይወጭም ምን አልባት አቂም ካለ ይሄ ኢሳን ሲላል ይችላል እንጂ እንደ ያቃሪ ነፈቃ አይነት አይሆንበት ምን አይደለም مفهوم የለም እንላለን በቃ ያኒ ሁክሙ ረዳ ፊ ተህሪም النكاح الى من ينتس الى المرضئتي كحكم نسبي لماله يعني مسارات ما شيء حرام هنا اكو يا رجاء الاسلام اندذا جبيتون الدين وامهاتكم الله وامهات سائكم مالك بنسب او رداء انه ين انات بل مثل يطباچوان يطباچاتم كارچ كالچ ينات اسكهوا يقتلال ادى كذلك اخت الرضاء وانت بين الاختين يتبي ايتوا قالچم اندزارام يونا ما اغبا مسرسباتشي اها بقى يا حرم الرضاء ما يحرمه بتلاي بذي بنيكا زوريا ماشي حكم الرداء حكم النسب في داري مني إلى أخي. والدليل على التحريم بالرداء فرداء هرمى على مصبة من رجاء الكتاب قراء والسنة حديث والإجماع في إم منا أمريكا فقولتها وما تكم الله تأرضيها تبوات إنها تنساس ورابه نبات ويتاك بوات شوال وأخوات من الرداء يتبي إيتو تشوال النساء. وذلك في سياق بيان محرمة من كسيد حرام لهذا بوات حرام ونفسه الناقر إن ذرزر الله جل وعلا. وأما السنة فحديث عائشة قالت قال رسول الله إن الرضاعة تبي تحرم حرام تعالى قال ما تحرم أولا المولد لك يولدتش إنات إيتا أكستوش حرام دمي ونبا يتبي من الزهر من الشهر ولا مالت. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله في بنت حمزة حمزة نش أقو سلواتي أقو تاتشو نش إن لا تهل لي إن دوت يأقو تاتشو نش لأولا سيدة هلا تول نجم يعلو إن ابن أخي من الرضاء يري يتبي يوندمي لجنات أرضعتني وأبا سلامات وهم حمزة إن أبا سلامات سويبا مولات أبي لهب أتبتا تشوالا إيشي سويبا متبالو يابو لهب باريان برتشلا إنجدي ياو نبيو أباتا تشو بودي يالو نموتو سيولد كيزي بطعام دس عالم إيشي هيدا لابو لهب نقرتشو يا محمد جي يا عبدالله عليك تولد أوكو بلادش دس بلو إن بسراس نقرشين بلو كبارنز كبر نطاو التاتلال. فلما مات قال أروتو فلما مات أريه بعض أهله بشر حيبة بمطفوها على تأيوت يدرسك على أبو لها قال لم ألك أبعدكم خيرا كنا أنتبه خير الله يو غير أني سكيت من هذه بإتاقة سويبة بين الخنصر والمنصر بين إسنين بسامن سامن وفلق فلق اللة الله تطالب بلو آلة هذا جاء موقوفنا حديث هذا الله ولكن يادم مجمرة لا درقون أهون جن كفرو يدنا يدلزو سرزو تال ليس هذا يبطن عملوكنا وكفر موتا سو منهم سراء تقوم نجا آيا وطاهم كالنم يدمو إشي خصوصيانات كالنم دمو سلفو إن الزابي روشي موليد هذا الرابو مول أبو الأبنم التكتر بموليدو أشد هذا تبت يدا أبي لهبه وتب سيسنا نارا ذاتا لحب إلى القياس قياس مع الفارق نو قياس مع النفس فاسد فاسد الاعتبار ما تتمارف إنا ولعله لتوسنا يا لنبيو كرام لك انتن أداو إظهار تهدر قيل لأدرقات إنسان الله يا لنبيو كبر فيه لأتشل يدرق المونو أي تلك قلن بمرجع درقات إيه أروانو موقوفنو لابد أن يكون إيش تابعين أو دم أروى صحابية إذا لا يتابعي قول ينصص ميقات مكايلة بندي أينة مسألة لا يتج به يعني إذا لي قال الكلام مبار اعتبار إذا لا صحابي كون أنت ذا مننا إذا رؤيا دلنا ها رؤيا دلنا دمو رؤيا رؤيا دلنا من عارفنا عجش ما أبادوا هذه دمم دمم بمنام يا يو جزاك الله خير يا منام قدايد لا يؤخذ في الحكم نو ايه مالنا وما في شيء ابنته اخي من الرضاء ويهرم من الرضاء ما يهرم من الرضاءات يهرم من الرحيم من الزم بس وما الاجماع فقد اجمع العلماء والامه على التحريم بالرضاء حرام بموت اسمه لكن من اكل ما اطباط من يلو تكلفوا المسألة الثانية شروط الرداء ما تبعث المحرم حرمة ما سبته وما يترتب على قرابة الرداء برداء زمزنا من ملكت عندنا شروط الرداء محرم حرمة ما سبته ويتبي مصر لا بدنا لا يؤد الرداء موجبا لذلك زمزنا أصبح الرقاقات يتبع القوترم وناشرت حرمة أثرات يبلا أننم إلا بشرطين ولد مصرك وهما عندنا أن يكون الإرداء خلال السنتين الأولين من عمر الردي كليجو إدمي أولت مجمرون أولتني عمتوشو بس أولتني بارتا لا تبوت يونم لما رسلقون فلا يؤثر الرداء بعد السنتين أي هون لقوله تعالى ولو يريدون أولادون هولين كان لتبي الله مدون دينا أولت مثنا وإذا مالتو بغالب لو إنجي يأولي لمرضياتوشو يأولو لمن أراد أن يتم الرداء دمه ولتمت مولته ما تباته طرومه لنا مياسا لمن أراد آله على الزابة سدس ورمه يقول داكول مكتشة تتشالة بأمثل ሁለት አመት መምላ ጥሩ ነው። ሁለት አመት ከሆነ አሚሮው ብሩህ ይሆናል፣ ጉልበቱም ጠንካራ ይሆናል ይላል። በብዙ ነገር መሰናክሎች በአካሉ ክፍል አይፈጠርበትም ይላል። ብዙ ጊዜ ሲልጣኔ ሲድስ ወርና ብለ ይላል። የእናትን ወተት ሚተካው እሺ ነገሮች ቢደረድር አይሆኑም አይገኝ። እስከ ሁለት አመት አላህ ሁለት አመት ድረስ አገልግሎት ባይኖረው ሁለት አመት ድረስ ታጥባ ብሎ አይልም ነበር። ما قوله تعالى وفصاله في عامين بولت عامت طوت مقعد فطام والفصال الفتا فإن رادا فصالا أي فطاما والفصل والفطم إبعلا خطوط مقعد مليس معنا ولت عامت دلت واتي بيدن لمن رأسي من رداءنا بانس بقى إهيل إسكميز ويمدمو كموت بقى إدينا طوتون كالتا بإسكميز بارجزي واجبنا ስድስት ወር አይቀሬ ነው። በተለይ ከስድስት ወር ጡት ካልጠባ ልጅ በጣም ይጎዳ። ኢላ ኢዛ ካን ሁናከ ኡዝር መጅኑና መጅዙማ ከሆነች መጥባጡ አረዳ ወይሩ ጢባ ኢላል። ከዚህ የአእምሮ ችግር ካለባት እንዲህ በሽታ በሰውነት ስራ የሚያደርግ በሽታ ካለባት ማስጠባት ከሷ አይጠበቅም ይላል። የእሷ በሽታ በጢድ ያው ይሄ ወተቱ ከደም ነው አይደል ስድጭቱ። ስለዚህ በልጁ ችግር ሊፈጥ ይችላል። نها أنت استرضي الحمق عميلة ليس هذا ضعيف نو الرضاء يغير إباع سلذي شكر كان لبات ليلة سمية سبا ما يمات واخو يسير دام بو يكبت منا يسيال يباق وطات يقيمان بات وطمي تباقو إن شاء الله عند الناس باي هونم هي وثو ما قوية تتشالة أي قد دام ለውበት ሚጎዳ ከሆነ ደሞ ሌላም ሴቶች ብዙ ጊዜ ለአደጋ የሚያጋልጣቸው እኮ ያለ ጊዜ ጡት ልጅን መቀጨት እኮ ነው። እስከ ሁለት ዓመት የሚያጠቡ ሴቶች ለጤንነታቸው አይነተኛ ምክንያት ነው። ለውፍረት፣ ለደም ግፊት፣ ለስኳር ቃል ለማየት ጉር ብላ ጢባ ሚስላሃዛ ውፍረት፣ ስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት፣ የካንሰር መተላለፍ ለዚህ ለዚህ ሁለት ዓመት የምታጠባ ከሆነ ሴትያ ኖርማሊቲ ይሆናለች። በማን ምትቀጭ ከሆነ ወተት ገና የፈለቀ ነው። በመድኃኒት በምናምን ስታቆየው ይህ ወተት ወዴት ይሄዳል? መሄጃ ሲጠፋ በሽታ ይፈጥራል። አይ እስላም ጎዶኮ ነው። ብዙ ጊዜ የሚወፍሩ ሴቶች ወይም ወንድ ችግር ይፈጥርባቸው ሀታ የጡቱም ካንሰር ነሳሳ ናድር ነው። ይሄ የሚያጠቡትም ሊሆን ይችላል። አብላጫዎቹ ግን ያለ ጊዜ ጡት ማቆም ምናምን ወተቱ ይጠራቀም ወይ ሁለት ሶስት ልጅ ህፃን ከሞተባት ወተቱ መሄጃ ያጣል። አየ ወደ መርዛም ማነት ይሄዳል። ሁለት አመት በጥባት እስላም እኮ የህክምና ብቃት ዲካቶር እስላም ያሰሚ ለራሷም ጥሩ ነው ለልጁም ጥሩ ነው። ትብለኬፍ ለውበት ልጅ ማጥባት ውበት ካልሆነ ዝም ብላ ልጅ እንትን ብላ ጥላ ልጇን ገድላ ውበት ሻዘን ውበት የውበት ወልጅ ነው። አልማሩ ዚነቱ ሀያት ዱኒያ ዚና ፋፊቅ ነው ዚና ሀልዋ ዩፍሲዱ ዚና ላ ስልጣኔ ቢሮ እኮ መሰይጣን ነው። ብዙ ከመሰይጣን ጋር ተያዘ ነው። ና ወሊ ሐዲስ ኡሚ ሰላማ ተረዲየላሁ ዐንሃ ቃለ ረሱላላ ያህሩም ይሁር ምን ረዳት ኢላ ማ ፈጠቀ ለምአአ አንጀቲነ ከፈታ ሲሰድይ በጡቱ ወካነ ቀብለ ሲጣን ይሄው አንጀቱ የሚከፍ ወተት ብቻ ነው ይገባው ለማለት ነው። ወማዕና ፈጠቀ ለምአአ ወሰለ ኢለ ደረሰ ወሰአ ያሰፋት ማለት فالرداو المحرم هو ما كان في السقبة النشنة وقام قام الجزاء لم يجب لأهل بوتا من التكبر وذلك حيث يكون الرديو تفلال أديو يسأل شاقلا بوري فيسد اللبن جوعه رهب نشفن وينبت لهم سقعون أساد دقوة على الزاسة ليلة إلك شمر أبو هالا بزوء قال كده أي الله تأمر أي الله تأمر سبوك أي الله تأمر لا تنيا أن ترضي أو خمس رضات مشبعات فأكثر አምስት አቅያዝ በእያንዳንዱ ጥቢ አብቂቶ ጣግቦ እስከሚያቆም ካጠባችው ነው። አንድ ሁለት የሚባል በአንድም ቀን ሊሆን ይችላል። ናዲር ነው። ህፃን ጨቅላ ከሆነ የመጀመሪያ ወተት በጣም ስላለባት አምስት ጊዜ ልታጠባው ትችላል። በመጀመሪያ ጊዜ በአፍላው በቀን ቢሸጥ ያን አጋጣሚ ጡቱን ያጠባ ለጫወታ ብሎ ቲቶት ከሆነ አይቆጠርም ይላል። ኮሪ ይሆናል ማን ሆነ እንደናው ሙሉ በሙሉ ያቺ ግዜ መስማት አድለጥ ሰሚዶ ፖሊስ ያረግ ማለት ነው ሁለተኛ አንዱርዴው 50 ላይ ሙሸጠፋክተ ለሐዲስ አይሻ ተቃረት ካነ ፊማ ነዘለ ሚነቆ ከወረደው መጀመሪያ ግዜ አሽራዛቲ ማዕሉማቲ ለታወቅ አስር ለማጥራት ይወርን حرام ያደርግ መጀመሪያ ወርዶ ነበር ሰው ምን ሲግ 50 ማዕሉማቲ በአምስት ተነሳኩ ፈቶ ሲ ረሱላሁ ወና ፊማ ይስላ ፊማ ይቆ ነው የተቀረ ወአዘ ሚማን ሲግ ትላዋቱ በቂ ህክሙ ትላዋው ተነስቆ ህክሙ የበቃ ያቀራው ይላል ወለው ወሰለበ ኢላ ጀውፍ ጥፍሊ በገይር ረዳ ከጥቢ ውጪ ወደ ሆዱ ቢደርስ ካይንጣሲ ፈን ባፉ ጣብ ተብሎ ሆዱን ደረሰ አው ያሽረቡ في اناء بوناوي ባይቃ ጣጣ ወይ ባሁኑ ግዜ በእንትን ማለት በስሪጅ ወይ በዚ ምንድነው ጎሎኮስ ባጎሎኮስ ወይ በጡጦ ረዳ ኢሉ ተላረሙ فوقو حكم الرضا بشرط ان يحصل من ذلك 5 مرات ያኛው በሰይም ሲያለው ልጅ ላትፈርሙ መስፈት ወልመስታን ወለላቱ ወልመስታን ወል እንዳለት ወይ ማለት ነው መፍሁሙና ከምሰረዳት ማዕሉማት የሚለው መፍሁሙ እንዴት ነው መስተካከለው እንዴ መፍሁሙ ያኛው እናሳና እናሳኒ ሐራም አድርገው ተባለ ሶስቱ ሶስቱ መስተካከለው ይተካ ያኛው ቀይዶታል ከዛ በኋላ የነበረው ሙህመል ነው እዛን ሙጥላቅ ነው ማለት ነው ያኛው ቀይዶል ሀምሉ ሙጥላቂ የመፍሁሙ ያሹፍ የማንጡቅ ሙቀይድ አለ የማንጡቅ ሙቀይድ የመፍሁምን ሙጥላቅ መቀየዱ ሚንባቢ ተብለው አይዳን hatta የማንጡቂ ነው ሙጥላቅ የማንጡቅ ሙቀይድ ይቀይደው እንደዛ ከሆነ ሚንባቢ የተወሰኑት ይሄ መሞከሩ አሉ ግን ያው ይሄኛ ሐዲስ ነብዩ ሙሴ ረህመቱላህ ወና ፊማ ይቁራ ሚል ቁርአን ያለች ነው አምስት ቢላ ያንን ገዲ ቦታ አለ በቃ የተጋጨው ነው ለምን ተጋጨው አልተጋጨ አም 50 ዳህን ይወርምና ነው ማልባት ይወር አምስት ካሮ አምስት ካልሆነ ወይማ አምስት ካልሆነ حرام አያደርግም ነው ኢላቱ አርሙል መስጠት ወለ መሳል ይሄ መንጡቅ ነው መፍሁሙስ ከዛ በላይ ያረጋል ከዛ በላይ የተባለው መፍሁም ነበር ሙብሐም ነው ሙጥላቅ ነው ይሄ ቀይዶታል መንጡቁ ዘረዛል ተጋጭም ያኛ አሁን ፈንክራሲ ማዕሉማትን ሚለው ለዛኛው ለመጀመራ ህራ ከሁለት በላይ ለሚያደርገው መፍሁም አይሆንም ይሁንና መንጡቅ መጥቷል አይኛ ምን አገባ መንጡቅ ከመጣ ይቀደም መንጡቅ ነው እኮ መንጡቁ ቀደም አሁን ሲሃነት አለው እና ሸይጣን ውስጥ ያለው ነው ያኛው ስለዚህ ከዚህኛው ይላል አሁን ማልኪያ ሻፊያው እንትና አነፊያው እኮ ሁለት ይላሉ ግን አይደለም አይሰጣቸው ይሄኛው ይሄ ደግሞ ምን አኺሪ ማነዘለ ነው من اخر ما نزل له وشرط الناس ان يتاخر وهذا مشهور انه متاخر كلهم يعني يدم جوال يتوسن يدوال لذلك قدمهم اندي عينت مش خلافه سلاالو ياو عندهم كده بيطبا بنيكا زوريا باي غابو نو نعم ولا وش ولاثاي ما يترق على قرابه الرضا በጥቢው ዝንድና የሚመለከቱ ህግጋቶች ወይሚመጡ የተሰበረ ቀራበትና ሸት ቢሰብር ረዳ በማጥባት ምክንያት የተገኘ በሆነው ዝንድና ይመለከታል ህክማን ሁለት ፍል ወሁማ አንደኝ ህክም የታለ በልሁርማ حرام በመሆ ሁለተ ህክም የታለቁ በልህል حلال በመሆ አንዱ حلال የሚያደርግ አንዱ حرام የሚያደርግ ንካን حرام ያደርጋል ነዘሪ ከልባ حلال ያደርጋል ሰፈሪን حلال ያደርጋል ማለት ነው አማ ማ የታለቁ በልሁርማ فان الارضاء له من التاثير تقين مفتر في حرمه النكاره بمثل ما للقرا لقرابه النسب ان دال عينته فامك من الرضا وان علت يطب الناس يا الناس الناس الناس الناس يطب وبنتك يا يطب سيلج يلج لجج وين سفرت واختك لابويك او لاهديما يطب اهت وين دمو يولتو وين عنده محرمات علي كرامات بسبب هذه القرابه بذش دمدن التي جاءت عن طريق الرضا بمطل واما ما يتعلق باثر الهل فان كل ما يهل بينك وبين قريبك لك من النسب بسغا دمدنا لا انت كزمدوچ حلال ميون نغر كله كالام عند الناس والبنت عند الزوج يهل بينك وبين من بينك وبين رضاك فيهل بينهما النظر والخلوة هذه عائشة رضي الله عنها قالت إن الرضاة تحرمات عن بلادة الثالثة إثبات الرضاء رضاء بمن الرضاء قطع الشيء أبطوال حكمه لما قمبات يثبت الرضاء بشهاد امرأة واحدة مرضية مأرو مستاو تامان وتأني سيتيا أتركها لبلا كانت يسأمار وقرب وبد ذلك الإمام البخاري في الصحيح تودد بدين متودد فاسقه خائنه كود ايورونو معروف متتاو بالست متتاو تفسيرون شهيد جلال على نفسه مسكرج أو على غيره إن يتبتشال وإهي لجنة إتشي سيد لجو يتؤث إهتام مسلم أنا أردات إفلان في لوليني خمسة تبتشال بلا عليك وذالي حديث أقوة بن هارس قالت زوجة امرأة أمها بنت أبي إيهاب ابن عزيز فجاءت امرأة أمة سوداء من رواية فقال إني قد رضعتكم أتبتشاتوا على طبي واندمنا إهتناتوا بلا عليك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقتك كيف تمسك وكيف تجعل وقتك إلى وفي وقت زامت أن أرضعتكما إن ديت بشار بلا كارس إن ديت تاكو يا سام دعها أنك توات أو نوالوت ففارقها إيش أقبته ونكا زوجا غيره فسخنه سيأكو واندمنا إيه تتبين تقابتو نبر إسكال زي تقابون نكا زناي هونم لجوم حرام لجاي هونم كذبوا على جن تنشم كاكو يبزي ألم ولتنياب مجنان كفر سامو كبات أداغانا وكبات أداغا إستهل كفر ولأن هذه شهادة على أوراب دبك قدينو كلهم يأو قدين سلال هونام عندي سيتي تامان يكونت تامان هذا فتقبل فيها شهادة النساء مفيدات عن الرجال كوندم تليتو بيهون كالبلادة واندوج اتلا ما يدرقوت نيتان كونا سيتوشنو كالبلادة والثيوبة والبكارة والحيض والرضاء إيه سيدنا سلم يقول عن ديتم سيد بالطول بس دي مسكر نتوان إنك أنا وعلان إنك أبلا وعلان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وعلى آله وسلم.